ربنا سبحانه وتعالى جعل العلاقة الآية، يعني علاقة دالة على وحدانية الله الزواج. قال ومن آياته، يعني من الآيات الدالة على قدرته، على وحدانيته، على عظمته، على تفرده، على حكمته سبحانه وتعالى، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يقول لك علاقة الحب ما فيش فيها سكن، فيها اشتياق. أن الشاب بيحب شابة في الجامعة، يخرجوا مع بعض، يتفسحوا مع بعض، بس دايما هو تعبان ودايما هي تعبانة، دايما في اشتياق، دايما يشعر بأن هناك فقد. لكن علاقة الزواج علاقة سكن، علاقة الزنا علاقة ما فيش فيها سكن، علاقة متعة، عقد معوضة على متعة واضحة. يعني هتدفع، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زمان كان في زواج اسمه زواج المتعة، وكان قبل تحريم زواج المتعة، فقالت يا رسول الله إنه جاءني فلان له جسد قوي ومعه صاحبه، صاحبه ده هيديها فلوس، بيعرض عليها فلوس يعني في مقابل المتعة، والآخر هيعطيها فلوس أقل شوية. فقالت فكانت صاحب الجسد القوي معه رداء ضعيف، معاه هدوم كده أي كلام، فقالت له ما تعطيني؟ قال هذا رداء، يعني هيزني بها في مقابل إيه؟ مال، رداء. والتاني أغنى فمعه رداء أفضل، لكنه إيه؟ لكنه هزيل. فالمرأة بتختار ما بين الرداء الأغنى الأغلى والجسد الإيه؟ الأقوى. فحرم الله سبحانه وتعالى زواج المتعة. إن علاقة المتعة، علاقة الصحوبية، علاقة الجيرة، علاقة العمل، علاقات بتنتهي بمقتضى الأشياء، لكن علاقة الزواج هذه علاقة أخرى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول فكر في العلاقات، فكر في كيف يسكن الرجل إلى المرأة اللي هي زوجته ولا يسكن إلى غيرها، وكيف تسكن المرأة إلى الرجل اللي هو زوجها ولا تسكن إلى غيره. المرأة لو دخل عليها والدها أو أخوها بعد العقد، المرأة تستتر، لو مش لابسة هدومها تطلع تيجي تلبس، أخوها أبوها، لكن جوزها لا. ربنا سبحانه وتعالى وكذلك الرجل جعل العلاقة بين المرأة والرجل في الزواج ميثاق غليظ. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس وظيفته ايه يا جماعة؟ الثياب وظيفتها ايه؟ زينة، زينة، يعني الثوب يحميك، يقيكم الحر ويقيكم البأس، يقيكم في الحر بتلاقي الثياب ثقيلة كده فتمنع الرجل ان تصيبه السهام والضربات القوية. والثياب بزينة، انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشة، ولباس التقوى ذلك خير. ان ربنا سبحانه وتعالى انزل اللباس تواري السوء. يعني ايه تواري السوء؟ يعني تستر العورة. لو واحد لابس ثوب وبعدين بيوطي كده الثوب اتقطع، لو وقع ورجليه الثوب انقطع من على رجله او من على فخذه او من على جزء من جسده، تظهر العورة ويظهر الجسد. فربنا جعل المرأة ستر لرجل، ورجل ستر للمرأة.